بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا موعد جديد يجمعنا بكم في برنامج سؤال وجواب، واللي هو فضاء حر نفسح فيه المجال لطرح الأسئلة، وبالطبيعة معايا الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة اللي باش يتولى مهمة الإجابة على كل الأسئلة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي فاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين وسيدات المستمعات، ونحن نشكرهم على جميل اهتماماتهم ببرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على هذه الأسئلة التي يتقدمون بها، ونقول لهم السلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا أستاذة. يعطيك الصحة دكتور. ننطلق على بركة الله بأول سؤال من المستمعة سعاد، وسؤالها هو كالتالي: هل تتلفظ المرأة بحي على الصلاة حي على الفلاح قبل الصلاة وعند الأذان؟ سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تفتحت الأزهار وما ترنمت عصافير فوق الأشجار، وما سبحت حيتان في قاع البحار، وما تتالى الليل والنهار، وما تهجد متهجدون بالأسحار، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الجواب يكون في هذه الحالة هو في قولها حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه في خصوص الإقامة. الإقامة نعرف أن الإقامة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ويقولها الرسول كما تقولها المرأة قبل صلاة الفريضة. أيه. وهي كما تعرف أستاذة عندنا أحنا في المذهب المالكي هي صيغة كما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون في آخرها في آخر العبارة في الإقامة هي معربة، يعني ننطق بالحركة، وهذا استثناء من القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة وهذه يعرفوها ساداتنا الأساتذة في اللغة وفي العربية وفي النحو والصرف، وكذلك كثير من الطلبة وكثير من أبنائنا في المعاهد الثانوية يعرفوا أن العرب لا يقفون على متحرك ولا يبتدئون بساكن، هذه قاعدة معروفة. لكن بالنسبة هنا للإقامة يمكن أن نقف على متحرك وهو ما يسمى بالمعرب. المعرب هو تحرك الحرف من حركة إلى أخرى، من الرفع من النصب إلى الجر إلى غير ذلك. فنقول بالنسبة لما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن تحريك الحرف الأخير من الإقامة، وصيغة هذه عرج عليها صاحب كتاب بلغة السالك للشيخ الدردير وحاشية الصاوي، عرج على هذه المسألة وذكرها في هذا المؤلف. نقف عند هذا القول والجواب، والله ورسوله أعلم. دكتورة، نغتنم فرصة باش نقول ذكر ما بعد الأذان. أيوة، ذكر ما بعد الأذان هو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السياق التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله الأصدق والأشرف. شكرا لك دكتورة. ننتقل إلى سؤال الثاني من المستمع إيمان، وتسأل: هل يعتبر الانتحار من الكبائر؟ فعلا، هو بنص الآية الكريمة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الآية الكريمة هي آية 33 من سورة الإسراء. حينئذ قتل النفس، سواء قتل غير أو الإقدام على الانتحار وهو قتل النفس ذات في حد ذاتها، هو من الكبائر وفيه إثم كبير، وهو كذلك فهو يعد مؤمن عاص، أمره عند الله، إن شاء عذبه فبقضائه، وإن شاء غفر له فبرحمته. إذن قتل النفس هو من الكبائر. بطبيعة الحال قتل النفس بالنسبة للغير بدون سبب، بدون حكم حاكم أو بدون سبب، فمباشرة هكذا فهو محرم. ثم من ناحية ثانية، الانتحار في حد ذاته هو دليل على اليأس من رحمة الله، ونفاد الصبر، وضعف العزيمة العزائم. ولهذا من تكاثرت عليه المشاكل وتكاثرت عليه المصائب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، ويتوجه إليه يعني بالإنابة وطلب قضاء الحوائج. شوف أستاذ سندس، من الأدعية والأذكار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كذلك دعاء سيدنا يونس، سيدنا يونس بن متى عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبهذه الأدعية الله سبحانه وتعالى بفضله وعفوه ونعمته ورحمته يعني يرفع الكروبات ويرفع الحرج ويرفع هذه الامتحانات على من ابتلي بها، ويهيئ لها الأسباب للفرج، ويهيئ لها الأسباب للانفتاح، ويبعث من يعين ذلك شخص مصاب لمن يعينه يعني في قضاء حوائجه ورفع هذه المصائب. يعني دكتور، لا فايدة من اليأس من رحمة ربي، لأنه التفاؤل هو أساس الحياة. وهو كذلك يعني نشد في ربي وتوشف النتائج. رأوا من تمسك بالله لا يخيبه الله، من توجه إلى الله سبحانه وتعالى الله معه. ولهذا يعني نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالصلوات. هذه صاحبة السؤال يعني بإمكانها تقوم في الليل وتصلي ركعتين، حاليا في الوقت الحاضر تقريبا بضي ساعتين، صلي ركعتين لله وتشوف النتيجة وتتوجه إلى الله. رأوا أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. الدعاء في الثلث الأخير من الليل حيث تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: من له حاجة أقضيها له، من المريض يريد الشفاء أشفيه، من مقبل على امتحان أعينه على إجراء امتحانه، من كان على سفر أعينه على ذلك، إلى غير ذلك من حاجات الدنيا وهي كثيرة وكثيرة. لذا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإنابة، إنه سميع قريب مجيب. ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمع عبد جليل، ويقول أنه يعمل في ميدان التجارة، واكتشف أنه صاحب هذا المحل اللي يخدم فيها المستمع عبد جليل يقوم بتنقيص المكيال، فهل يعتبر المال اللي يتقضاه المستمع مع هذا هل يعتبر ماله حرام أم لا؟ هو على كل حال بالنسبة لهذا الشخص، إن كان مضطرا للعمل مع هذا التاجر أو صاحب المؤسسة ولم يجد عملا آخر، يعني مضطر، القضية قضية يعني مرتزق، فإن وجد عملا آخر أو كان في غنى عن هذا العمل فهو يعني من باب سد الذرائع فهو يبتعد عن هذا العمل لأن فيه شبهة. وإن كان مضطرا لم يجد عملا آخر وهو يحتاج إليه من حيث الارتزاق فهذا يدخل في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك دكتور يعني ننصح كل يعني اللي ينقصوا أو يزيدوا في الميزان أنهم يتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن. هذا ثم تعرف شنو العقاب نتاعو هذا؟ وقالوا ربي سبحانه وتعالى ويل للمطففين اللي طفوا في الميزان، هؤلاء هذا ويل هو واد في جهنم يرمى فيه من يطفف في الميزان، كقوله كذلك ويل للمصلي، فهذا ويل حينئذ هو واد في جهنم. وهؤلاء المطففون يعني كل مرة يستعملوا وسائل في التطفيف في التنقيص في الميزان وكذا. الغش ما شنو، مرة يحط أصبعه ومرة تلقى الصروف هذوكم بدون رصاص، ومرة تلقى وسائل أخرى مثلا الغلة يرميها رميان هكا في الميزان باش يهبط الميزان مباشرة إلى غير ذلك. وإحنا نتوجه بالشكر إلى كل الفئات والشرائح والجمعيات والمؤسسات التي تسهر على رقابة هؤلاء التجار، خصوصا لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. نحن نشكرهم على ما يقومون به من مجهودات لإبراز حقوق المواطن وكذلك لتصفيه هاته البضائع من الحرام. علاش؟ على خاطر اذا كان كالتطفيف ذاك باش يجلب مال الحرام، ومال الحرام العقبه نتاعو راهي خسره. ولهذا ربي ما يحبش الظلم في عباده، واحنا هؤلاء يعني المسؤولين الذين يقومون بهذه المهمه نشكرهم على ذلك، حمايه للمواطن، حمايه للمستهلك، حمايه للوطن، حماية حتى يعني ما من شأنه أن يؤدي إلى الحرام من الذين يتصرفون بسوء التصرف ويتصرفون بألوان مختلفة لكي يأخذوا أو يفتكوا أموال الناس بالباطل. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور محمد كامل. سؤال المستمعة سعاد تقول أنه زوجها متوفي ودائما تشوفه في المنام، يعني تسأل الحل هو واضح في هذا. هي بإمكانها أولا ساعة تدعو له بالرحمة والغفران والعفو، وتقرأ إذا كانت تحب تقرأ من المستحب في هذا، تقرأ كل يوم 11 مرة قل هو الله أحد، وتهدي ثواب ذلك إلى المرحوم زوجها. نعم، إلى روح زوجها. وكذلك إن استطعت مثلا ليلة الجمعة تقرأ سورة ياسين، لأن فيها حديث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقال وقوله الأشرف ياسين قلب القرآن اقرأوها على موتاكم. إذا ذهب الكثير من الشراح أن قراءة ياسين وأداء ثواب ذلك على روح الأموات حتى بعد وفاتهم، هناك من قال عند إدراكهم للوفاة، والقول الثاني كذلك حتى بعد وفاتهم. فبإمكانها هي إذا كان تحفظ سورة ياسين تقرأ وتهدي ثواب ذلك على روح زوجها. كذلك تتصدق، فالصدقة من فضائلها الرحمات التي تصل إلى روح ذلك الميت ولو كان شيء قليل، أو شيء قليل ربما في نظر الإنسان عند ربي شيء كبير، المهم أنها تتصدق. وكذلك مهما كان حسب الاستطاعة، يقول العلماء الفتات الذي يوضع على القبر أو الزوال ذاك اللي يأكله العصفور، الزوال ذاك عندما يأكل منه العصفور وتأكل منه النملة فيرجع رحمات إلى ذلك الميت. شكرا لك دكتور على هذا التوضيح. ننتقل إلى سؤال للمستمع كمال يقول وصلت إلى المسجد عند إقامة إمام لصلاة الصبح، فهل يمكنني أداء صلاة الفجر وقت أم لا؟ في الحالة هذه يولي عندما دخل إلى المسجد وأقيمت الصلاة أصبح حبيس الإمام، ما عادش ينجم يقوم يصلي أي صلاة مقابلة مباشرة، يلتحق بالصف وراء الإمام ويصلي الصلاة التي يصليها أو يؤديها الإمام. فهنا لما دخل وأقيمت عليه صلاة الصبح فإنه مباشرة يدخل ليصلي صلاة الصبح مع الإمام، ثم بعد سلام الإمام وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أنا ذاك بإمكانه أن يصلي صلاة الفجر اللي هي رغيبة قضاء. وإذا كان يحب يزيد أكثر من هذا بعد ما يصلي صلاة الفجر اللي هي رغيبة قضاء، بإمكانه أن يصلي صلاة الضحى، وفيها من الفضائل الكثيرة الكثيرة، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ذكر يعني شيء من فضائلها. سؤال المستمع ثابت يقول: أنني عندما يكون لدي اختبار حول أي مادة تكون لديه رهبة شديدة وغريبة، كيف يمكنه التخلص من هذا الإحساس؟ أي هذا سؤال جيد فعلا. في هذا ساعة عندما يخرج من داره من المنزل إيش يقول؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فينادى حوله كفيت وعفيت، فالله سبحانه وتعالى يوكل له ملكا يساعده على قضاء حوائجه بهذا الدعاء إذا خرج منه بخلوص النية مليح. ثم من ناحية أخرى يقرأ آية الكرسي، آية الكرسي وقت اللي يوصل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعيدها مرارا، فهي آية الحافظات، يحفظ ربي سبحانه وتعالى من كل سوء، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب وقت اللي ولدنا هذا جيه الورقة متاع السؤال هنا يتريث ويستقبلها ويقراها بصدر رحب مرة أولى مرة ثانية. احنا نقولوا تعلمنا هكا من عند مشايخنا ومن عند الأساتذة متاعنا القليلين عليهم وكذا، المرة الأولى ذيك حمقة يعني ما يفهمهاش مليح، أما المرة الثانية يزيد يفهمها شوية، المرة الثالثة يزيد تتفتح له أفكار، والمرة الرابعة يقراها تقريبا كل واحنا خمسة دقائق لولانين أو سبعة دقائق لولانين يقرأ ويعاود، فكلما يقرأ هيك السؤال ذاك إلا وتأتيه أفكار ويسجلها في الورقة، يزيد يتمعن أكثر في معنى السؤال. فعلا وكذلك تتجمع له مجموعة من الأفكار ويفتتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقرأ سورة الفاتحة ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب ثم صيغة من تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت أستاذة انت ذكرتها في بداية الحصة، وهي إن شاء الله بسببها ربي يفتحنا على أفكارنا ويشرحنا صدورنا ويجعلنا نفهم المسائل، وهي هذه الصيغة: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب إنك على كل شيء قدير. ويتوكل على الله وإن شاء الله ينجح بامتياز. نتمنى التوفيق للجميع. أمين. ثم حاجة نحب لحظة نصيحة، هي في الحقيقة ما يسلمش الورقة مباشرة، بعد ما يكمل الامتحان متاعه يقرأ اللي كتبه، يقرأه مرتين ثلاثة لعل انسى شي حاجة، لعل ثم نقص، لعل ثم خروج عن الموضوع، يقرأها مليح مش وقت اللي يسلم الورقة يسلمها عن يقين ويسلمها عن طمأنينة ويطلب ربي سبحانه وتعالى النجاح. ربي نجحه بقدرة الله السميع العليم. نكتفي بهذا الجواب والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل السعادة. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أو في برنامج سؤال وجواب نصل الختام حلقة اليوم، نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.